جاءني في يوم من الأيام رجل دخل علي في مركز الهيئة فقال لي: يا أخي، إن ابني مسحور، وإن امرأة قد سحرته، وإن امرأة تعرفها أنت، امرأة سيئة، امرأة بغي سحرته، فوالله إنه لا ينام الليل ولا يهنأ بالطعام حتى يذهب إلى عتبة بيت هذه المرأة فيشم العتبة ثم تهدأ نفسه، وأنا أريدك أن تفك سحره. قلت له: والله يا أخي أنا ما أستطيع فك سحرك. قال: لا تستطيع تفك سحره، فك سحره. قلت: والله يا أخي ما أقدر. قال: أقول لك تبدأ فك سحره. قلت: والله يا أخي عصموسة مهد معي أن تلزمني إلا بقوة، أنا ما أستطيع، لكني سأرشدك إلى ثلاث أمور، إما نفعت هذه الثلاث أمور فوالله لن ينفعك أحد أبدا. قال: هاتها. قلت: الأولى، عليك بالدعاء والانكسار بين يدي الله جل وعلا في ثلث الليل الأخير، يوم ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ وذلك كل ليلة ربنا جل وعلا يناديك والله لم يخذلك. قال الثانية: قلت الثانية، إلزم الاستغفار وأكثر منه، فإنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. قال الثالثة: قلت أذكرك بحديث لأم سلمة، هل هذه تعدها مصيبة؟ قال: نعم. قلت أذكرك بحديث لأم سلمة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أصابته مصيبة فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلا أجاره الله في مصيبته وأخلفه الله بخير منها. تقول أم سلمة رضي الله عنها: لما مات أبو سلمة دعوت بهذا الدعاء فأجرت في مصيبتي، وما كنت أظن أن أبدل بخير من أبي سلمة، ما كنت أظن أن يأتيني خير من أبي سلمة، فأجرت في مصيبتي وأخلفني الله بخير من أبي سلمة، تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: غيرها؟ قلت: والله ما عندي غير هذه، إما نفعتك هذه والله ما حد ينفعك أبدا. فخرج من عندي. بعد 5 أيام يا إخوان جاءني الرجل، والله وجهه كالقمر ليلة البدر، قال: أنا أريد. قلت: تفضل يا عمي. قال: لا، حتى يخرجون الناس. فخرج الناس. ثم قال: تفضل. فأدخل يده في جيبي ثم أخرج عملا فأعطاني إياه. فلما فكيت ويله عمل شهد، قلت: لا، أفا لا تبيع دينك يا عم. فمسك لحيته بهذا الشكل، قال: والله الذي لا إله غيره ما أبيع ديني، لو مات أبناء واحدا تلو الآخر، والله ما أبيع ديني، لو مات أبناء واحدا تلو الآخر، والله لقد رأيت نعم الله جل وعلا علي بدعاء له وانتشار بين يديه، فكيف أكفر بالله وأذهب إلى هؤلاء السحرة؟ قلت: طيب وش الخبر؟ فما أجابني: هل دعوت الله؟ فما أجابني أيها الإخوان إلا بالبكاء. ثم بكى بكاء شديد، ثم أدخل يده في جيبه الأيسر وأخرج عملا آخر وأعطاني إياه. فقلت: يا عم أخبرني ما الخبر؟ قال: والله الذي لا إله غيره من خرجت من عندك، وأنا كل يوم الساعة 2 في الليل أقوم وأناجي ربي في السجود وأدعوه وأنا ساجد وأسأله أن يفرج عني ما أنا فيه، ولزمت الاستغفار طيلة تلك الأيام، لزمت الاستغفار، والله الذي لا إله غيره كلما تذكرت ذلك المصاب الجلل قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، ظانا بأن هذا حق وأن ما جاء به النبي صدق وأنه لا بد وأن يفرج عني ما أنا فيه. وفي يوم من الأيام في تمام الساعة 2 ليلا وإذا بجرس الهاتف يدق، قال فرفعت السماعة: ألو، السلام عليكم. قال: أنت فلان؟ قلت: أنا فلان. قال: هل تريد تسأل ابنك؟ قلت: نعم. قال: أخرج بجوار بيتك في أرض براحة يسمونها حيالة، في الحيالة اللي بجوارك تحت الحجر موجود، ارفع السجدة. قال: خرجت بين المكذب والمصدق. قال: فرفعت الحجر فوجدت السحر الأول. قال قلت أتيك من أول يوم، قلت أخشى أن يقول عني هنطوع أنه لمجنون ذا. قال وفي اليوم الثاني في نفس الوقت دق الهاتف مرة أخرى فرفعت الهاتف فقال لي أنت فلان؟ نعم. قال اذهب فخذ باقي السحر خلف المكان بحجرتي. قال فوجدت السحر وأحضرته إليك. من هو؟ يسألني. قلت الله أعلم، لكنني أظن أن هذا، ربما أن هذه المرأة البغي ذهبت فدفنت هذا السحر مع شخص من أصحابها، فدعوت الله جل وعلا الذي نواصي العباد بيده وقلوبه بين إصبعين من أصابعين فسخره أن أخرج لك هذا السحر. وربما أن الله جل وعلا وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال صدقت.